لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فقد انتهينا في الحلقة السابقة بالإشارة إلى أننا سنتناول في هذه الحلقة أنواع النظم الإسلامية التي تشمل أوجه الحياة كلها، وسأحاول ذكر هذه النظم تدريجيا حتى نأتي عليها فيما يأتي. أولا، النظام العقدي. فمن المعلوم أن كل مجتمع لا بد له من عقيدة يرتكز عليها ويؤمن بها، سواء كانت هذه العقيدة مصدرها ديني أو مصدرها معرفي أو مصدرها أعراف وعادات أو نحو ذلك، لأن الإنسان كائن اعتقادي لا بد أن يعتقد، حتى وإن كان اعتقاده مستمد من علوم ومعارف وقواعد معينة، فلا يمكن أن ينفك بحال من الأحوال عن الاعتقاد. ولأن الإسلام جاء لهداية الإنسان ولإصلاحه، فكان لا بد وأن يأتي بتصور، بتوجيهات كاملة يتشكل منها تصور عن هذا الوجود وما يحويه عن هذا الوجود، من حيث المصدر، من حيث ما يحويه، ومن حيث المصير. إذن لدينا الإنسان دائما يتساءل من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين أتيت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ ولماذا أتيت؟ فكان في الدين إجابة عن هذه الأسئلة، فجاءت الأمور الاعتقادية هي الأساس التي يبنى عليه، فكانت بمثابة نظام متكامل يتأسس على الإيمان بالله عز وجل، إيمان بالله سبحانه وتعالى، حيث وجود الله الخالق سبحانه وتعالى، حيث الوجود، لأن هناك من يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ويحيل على المادة، ثم من حيث الربوبية، الله عز وجل موجد الخلق وربه ومليكه وممده، فالإيجاد والإمداد له سبحانه وتعالى، والتصرف له سبحانه وتعالى، ثم من حيث ألوهيته، معنى ما تقتضيه الربوبية، ما يقتضيه أولا الكمال الإلهي أنه مستحق للعبادة وحده، وما تقتضيه الربوبية شكر المنعم والتسليم له والأدب معه والرجوع إليه. فالألوهية أو ألوهية الله سبحانه وتعالى والاستعباد له النتيجة الطبيعية لكماله ولربوبيته سبحانه وتعالى. ثم من حيث الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته وأثرها في حياة الإنسان، وما تثمره من خير ونور وهداية وتقى وصلاح واستقامة وتعقل إدراك للحكمة وسير باستقامة ونحو ذلك، وما يتعلق بالآخرة بالمصير، قبل ذلك ما يتعلق بكيف يعمل الإنسان من ناحية، كيف يؤمن من الناحية العقدية، وما الطريق إلى الإيمان، فتح الآفاق لكي يؤمن الإنسان إيمانا يقينيا باستخدام سمعه وبصره وفؤاده، وتسليما لله عز وجل بهذا الدين. فإذا لماذا يؤمن وكيف يؤمن وبماذا يؤمن؟ من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بالقدر خيره بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لو تأملنا هذه الأركان الستة لوجدناها نظاماً، لها نظام، لها قوام. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الكامل، فمن مقتضى كماله أن يوجه خلقه ولا يتركهم هملاً، ومن مقتضى الحكمة أن يكون هناك مصير يجازى فيه كل الناس، الخير الخير بالخير والشر والشرير بالشر. ومن مقتضى وصل البشر بربهم وجود من يدلهم على الخير، الأنبياء، ووجود الصلة بين الغيب والشهادة، الملائكة الذين يصلون بين الغيب والشهادة. وأيضا وجود النظام الذي تنتظم الحياة في ضوئه، الإيمان بالقدر خيره وشره. فوجدنا أن النظام العقدي هو تعبير عن الحقيقة أو عن حقيقة الوجود بنظرة منطقية عقلانية. هذا الذي جاء به الشرع هو المتفق مع العقل الصريح، فهو الموافق للفطرة، وهو الموافق لمقتضى الحس المتجرد من الهوى والعقل المتجرد من الهوى. كما قلنا، إذا سلمت أساسا بأن هناك إله كامل، وأنه هو الموجد للخلق وهو المدبر لهم، فلا بد أن تسلم بهذه الأركان، لأنها المعبرة عن هذا التواصل أو هذه الصلة بين الله وبين خلقه، وهي مقتضى عدالته، وهي مقتضى عدالته وكماله. فهكذا يتضح أن العقيدة نظام في الإسلام، وليست شيئا مفرقا ولا مجموعة من القضايا المشتتة، إنما هي منتظمة للحياة كلها، بحيث يكون الإنسان في كل عمل يعمله مؤسس على ما يعتقده، مؤسس على ما يعتقده، مسلم الوجه لله عز وجل فيما يأتي ويذر، يأتي ويذر. فهذه هي إذن جانب العقدي، ذكر كل ما يتصل بالجانب الغيبي داء بالذات الإلهية، وما يتصل بها من هذه الأركان المذكورة، وما يكون في يوم القيامة من الأمور الأخرى ومن الجنة والنار وغيرها، ما هو مشمول في اليوم الآخر، ما هو مشمول في اليوم الآخر جاء ذكره تفصيلا، ولكن كله متصل باليوم الآخر، واليوم الآخر متصل بالإيمان بالله. فهكذا يتضح لنا كيف أن العقيدة نظام وليست شيئا مفرقا ولا مفككا. هذا نظام العقيدة إذن الذي يعتبر الأساس الذي يبنى عليه كل النظام الآخر في الإسلام. النظام الآخر نظام العبادة. العبادة نقصد هنا العبادة الخاصة أو الشعائر التي أمر الدين بإقامتها، لأن العبادة في الإسلام وكما تقدم في برنامج الدورة التأهيلية أن العبادة لها معنى عام ولها معنى خاص، وأنها بالمعنى العام تشمل حياة الإنسان كلها حينما تتفق مع مرضات الله، كسبه وتجارته وبيعه وشراؤه وزواجه وحركته وصلته لرحمه وسيره في الأرض وسفره وإيابه وكسبه وغير ذلك، كلها داخلة في العبادة بالمعنى العام، لأنه حيثما كان العمل موافقا لدين الله، موافقا لمرضات الله وموافقا لدين الله، كان عبادة وإن لم يقصد الإنسان بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الناس من هذه الكلمة، استغرب الأصحاب رضوان الله عليهم من هذه الكلمة، وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ الأمر طبيعي أن الإنسان سيأتي شهوته، يعني سواء كان له أجر ولا ما له أجر سيأتي هذه القضية. فقال حتى يبين لهم أن القضية ليست فيما جاء فيه حكم اعمل كذا أو لا تعمل كذا ولكن من درج تحت هذا الحكم فله حكمه، له حكمه. فالله عز وجل قد شرع الزواج، فمن درج تحت الزواج فالإنسان فيه مأجور. والزواج إذا أجريته وفق سنة الله ورسوله مأجور أنت فيه، وإذا لم تجريه عليها أنت مأزور. فحتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التصرفات البشرية الدنيوية المعاشية مندرجة في دين الله ومثاب الإنسان عليها حتى وإن لم ينوي هذا الشيء، قال أرأيتم، لما تساءلوا واستغربوا قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال. فإذن الحلال والحرام شامل لكل ما في الحياة، فمن درج تحت الحلال فالإنسان مأجور عليه وإن لم تدخل النية في ذلك. الإنسان يذهب إلى بيته ويأكل، ما دام أكله حلال فهو مأجور. يذهب ويشتري لامرأته ملابس، ما دام أنه هذا لامرأته ولأولاده فهو مأجور، وهكذا. على كل لا ننطلق ونتوسع في مفهوم العبادة العامة، إنما أردت الإشارة. وما نقصده بنظام العبادة نقصد نظام العبادة الخاصة، أي نظام التعبد لله سبحانه وتعالى بالشعائر التي شرعها. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعتقادا وقولا، والعمل بالإسلام عمل بها، ولكن العمل الذي يتفرع عليها مباشرة هو ذكر الله. ولذلك كان الذكر أعظم أعمال العباد وأفضلها وأفضلها. ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل لكم من إنفاق الورق والذهب، أو الذهب والورق، الورق الفضة، وأفضل لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وحتى لا أخرج من السياق فالحديث في هذا الجانب كثيرا. فالشاهد أن الشهادتين يتفرع عليها ذكر الله عمليا، ثم لدينا الصلاة والزكاة والصوم والحج، الشعائر الأربع الأساسية في الإسلام. وهذه الشعائر نجد أنها تربط بين الدين والدنيا، بين الاجتماع والمنافع وذكر الله. فالصلاة مثل اجتماع، وفي نفس الوقت صلة بالله سبحانه وتعالى. الزكاة تطهير للمال وتطهير للشخص، ولكنها إنفاق على المجتمع. الصوم في ذات الإنسان، ولكنه كسر لشهواته وحد لهوائه وأطماعه ورغباته، وفتح للآفاق الرحبة والمشاعر الإنسانية في قلبه. والحج اجتمعت فيه العبادات كلها: ذكر الله، الصلاة، وما عدا الصوم إلا لمن اضطر إليه كمن كان عليه فدية ولم يجد. فيه هذه العبادات، وجمع بين العبادة المالية والبدنية والقلبية. المهم أن هذه الشعائر انتظمت كلها لكي تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فانتظمها الإيمان، انتظمها الإيمان وجعل لها نظاما تمحورت حوله، الذي هو ذكر الله. فما شرعت هذه العبادات إلا لكي يذكر الله فلا ينسى، ومن ذكره إفاضة الخير على عباده، ومن ذكره إفاضة الخير على عباده، لأن كما ورد الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فالخلق يعولهم الله سبحانه وتعالى بنعمته وبفضله وكرمه، ومن كان مسارعا إلى نفع الخلق كان محبوبا إلى الله، كان محبوبا إلى الله عز وجل. فهذا هو إذن نظام العبادة، هذه الشعائر، وكل شعيرة من هذه الشعائر أو كل شعيرة من هذه الشعائر يتفرع عليها شعائر نافلة. فمثلا الصلاة الركن الثاني في الإسلام يتفرع عليها صلوات النوافل كقيام الليل والسنن الرواتب وسنة الضحى وما شاء الإنسان من التنفل بالصلوات في غير أوقات النهي ونحو ذلك. الزكاة يتفرع عليها الصدق بشتى أنواعها، والصيام يتفرع عليه صيام التطوع بأنواعه، صيام الست وصيام أيام البيض وصيام عشر ذي الحجة وصيام الصيام من محرم العاشر ويوم قبله ويوم بعده وصيام التطوع أيا كان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، وغير ذلك من أنواع الصيام التي تتفرع على الصيام الواجب الركن. ثم الحج، الحج الواجب وما يتفرع عليه من حج تطوعي ومن عمرة، فكلها كل إذن شعيرة واجبة تفرع عليها شعائر أخرى، وكل شعيرة إذا نظرنا فيها هي عبارة عن نظام متكامل. مثلا الصوم يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر إلى الغروب، لا بد وأن تنتظمه أخلاقية، أخلاقيات خاصة إضافة إلى ما ينبغي أن يلتزم به الإنسان دائما، لكن يؤكد عليه في الصيام، لأنه إن لم يفعلها كان لا قيمة للصيام، فقد قيمة صيامه وأهدر قيمة صيامه، بالإضافة للإثم الذي يترتب عليه. الزكاة نظام، الحج نظام، وهكذا، ولكنها أيضا تنتظم كلها في نظام العباد، أن كلها لعباد، العبادة العملية لله سبحانه وتعالى. كذلك ننتقل إلى نظام آخر، النظام الأسري. الأسرة عبارة عن نظام، الأسرة هي أساس المجتمع، كل مجتمع يتكون من أسر، سواء كانت يعني الأسرة الصغيرة المفردة التي تتكون من الزوج وزوجته وأولادهما، أو الأسرة الكبيرة التي تتكون مثلا من الجد وأولاده وأحفاده ونحو ذلك مما كان معهودا في المجتمعات البسيطة كمجتمعات الأرياف ونحوها. يعني عادة نجد أن الأسرة كما يسمونها الأسرة الممتدة، يسمونها علماء الاجتماع، أو الأسرة النووية أو المفردة التي تتكون منها، أيا كان فهي أساس للمجتمع، سواء كانت الأسرة الصغيرة أو الأسرة الممتدة هي أساس المجتمع. ولذلك كان لها نظام ينظمها في بنائها، كيف تبنى، مما تبنى الأسرة، وكيف تبنى، وما الحقوق والواجبات فيها لكل طرف من أطرافها، كل طرف من أطرافها، كيف ينبغي أن تسير العلاقات في داخلها، وكيف ينبغي أن تسير العلاقات في خارجها، ما الواجبات التي لكل فرد من أفرادها على الآخر، وما الحقوق التي لكل فرد من أفرادها على الآخر، كيف ينبغي أن تتم العشرة الحسنة فيما بينهم، كيف ينبغي أن يكون البر من قبل الأبناء للآباء، وكيف تكون الرحمة من قبل الآباء للأبناء. حينما نقول الآباء تغليبا مقصود الأمهات والوالدين، يعني مقصود الوالدين. فهنا إذن الأسرة جاءت التشريعات والتوجيهات لكي توجهها بنظام متكامل، من يعني توجيهات تتعلق ببنائها، توجيهات تتعلق بعلاقاتها داخلا وخارجا، توجيهات تتعلق ب طريقتها في التصرفات، تتعلق بتعاونها إلى آخره من جميع، أيضا بتفكيكها ونهايتها، تفكيكها ونهايتها، ليس فقط بالبناء، وإنما حتى التفكيك يأتي بنظام، يعني شرع الإسلام له نظاما، إذا أن الأسرة يعني في نزاعها أولا نظام كيف يرفع النزاع إذا حدث النزاع، ثم إذا استحكم النزاع ولم يكن بد من نقض البناء كيف ينقض، كيف ينقض. فشرع الإسلام إذن تشريعات متنوعة للأسرة وآداب وتصرفات، سواء من البداية كما قلنا إلى النهاية. قد يكون شيئا من تفكك الأسرة جاء مثلا من وفاة عائلة، فهنا أيضا فيه نظام التوارث، كيف سيكون هذا التوارث وكيف سيكون التراضي فيه، ونظام حفاظة الأسرة ما لديها من خير على الآخرين، طريق مثلا حفاظة الإنسان رب الأسرة، يعني إذا أراد أن يفيض من خير ما أعطاه الله من خير على الآخرين له أن يفيض، فأعطاه الإسلام حظا من ماله أو جزءا من ماله له أن يتصرف فيه دون ورثته مثلا كالوصايا والوقف ونحو ذلك. هكذا إذن جاءت الصلة منظمة في داخل الأسرة المفردة وفي داخل الأسرة الممتدة، مما سمي بصلة الرحم أو علاقات ذوي الأرحام، علاقات ذوي الأرحام. وهذه من القيم الجميلة التي نجدها في الأديان بعامة وفي الدين الإسلامي بخاصة، وللأسف بدأت هذه العلاقات، علاقات الأرحام، تضعف مع المدنية الحديثة، لأنها جاءت بالتعويض عن جانب منها، فمما كان يشد الأرحام بعضهم إلى بعض التآزر والتعاون على شؤون الحياة، وقد عزز الإسلام هذا في ذوي الأرحام فربطهم ببعض، فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني هناك رابطة الإيمان، ولكن رابطة القربى معتبرة في الشرع، ولكن رابطة القربى بالحق وليس بالظلم والهوى والتجاوز على حقوق الآخرين، وإنما رابطة القربى بالحق فهي مراعاة، والإنسان الذي ينفق في رحمه أولى من أن ينفقه في الأبعدين، بشرط أن يكون الرحم مستحقا، بشرط أن يكون الرحم مستحقا. ولذلك لما جاء نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن برحة هي من أحب مالي وقد جعلتها لك يا رسول الله تجعلها حيث تشاء. هذا من تسابق الصحابة رضوان الله عليهم في محبة الله وفي نيل مرضاته، فقال بخ بخ مال الرابح اجعلها في الأقربين. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين هذا فيه حكمة عظيمة، لأن الأقربين لو لم ينالوا من خير قريبهم لجاء في أنفسهم، كيف ينال البعيد ولم ينل القريب، لا سيما إن كان محتاجا، فهو سد خلة هذا القريب وفي نفس الوقت خلة هذا القريب، ثم في نفس الوقت سد حاجته وفي نفس الوقت دافع ما بنفسه مما قد يأتي من ضيق أو من إحن وأحقاد على الآخرين الذي نالوا هذا الحق الذي هو أولى بنظره به، فالقريب يرى أنه أولى بقريبه. فالشاهد أن من ضمن ما نظمه الإسلام علاقة القربة التي تتسع بالأرحام لتشمل كل أرحام الإنسان. النظام الثالث النظام الخلقي، عن نأتي عليه بسرعة نستدرك قبل نهاية الحلقة. وهذا النظام هو كل إنسان لديه خلق سواء طيب أو سيء، فالخلق الجانب الباطن من الإنسان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه من أكرم الناس من أكرم الناس قالوا ليس عن هذا نسأل، قال ابن الأكرمين يقصد يوسف عليه السلام، قال كذا قال أو الكريم بن الكريم يقصد يوسف عليه السلام بن يعقوب عليه السلام، قال لا، قالوا ليس عن هذا نسألك، ثم ما زالوا به. فلما يعني أدرك مرادهم من السؤال أجابهم، وربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد نقلهم من معنى لمعنى، لأن كل السؤال لابد أن تحدد مرادك بالسؤال حتى أجيبك، كأنه يعلمهم أنهم حينما يريدون أن يسألوا أن يحددوا مرادهم بدقة. وهذا من الأشياء المفيدة للاجتماع وللإنسان، أنك إذا أردت أن تسأل حدد مرادك حتى يجيبك من تسأله عن المراد، ولا تختلط الأفهام. فكثير من اختلاطات الأفهام، كثير من الحوارات تتعقد بسبب عدم الوضوح، عدم وضوح المرادات. فكلما كان المراد واضحا كلما كانت الإجابة أسرع. فلذلك لما أوضحوا مرادهم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم من حال إلى حال حتى يكون يعرف كيف يدقق في طرح السؤال ويفصح عن المراد، لما أفصح عن مرادهم قال: الناس معادن، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني لابد أن يرتبط مع خيار المعدن فقها حتى يكون الإنسان فائقا. هذه إذن الإسلام جاء بنظام لهذه المعادن التي عند الإنسان والمعدن الإنساني، وسنستوفي إن شاء الله هذا في حلقة مقبلة، ونكتفي بالحديث هنا عما ذكرناه من النظام العقدي ونظام العبادة والنظام الأسري، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.